ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا اجعل عملنا كله صوابا، اجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى. وهو الذي له ذكر وفرج امرأة تنبيه إذا قسم ماله ثم قدم أخذ ما وجده بعينه، والتالف ليس بمضمون. هذا في مسألة المفقود. المفقود إذا قسم ماله حسب ما بيناه في كيفية توزيع ميراثه ثم قدم بعد المهلة كما يقسمه الحنابلة وغيرهم، إن خرج في أماكن محوفة بالخطر فينتظر يتربص به 4 سنوات، وإن كان أكثر من ذلك اختلفوا فيه، وإن كان خلاف ذلك اختلفوا في المقدار. قال إن قسم ماله ثم قدم كيف يسرد الباقي؟ قال أما المذهب فإن كان وجد شيئا بعينه، سواء عند الوارث أو لم يقسم، فيأخذه، وما أخذه الورث ولم يبق منه شيء أتلف فليس بمضمون. ما معنى ليس بمضمون؟ يعني لا يرجع على الورثة بأن يضمنوا ما أخذوه من الميراث. ما أتلف خلاص انتهى منه. هذا هو المذهب، ما وجده بعينه أخذه، وما لم يجده فهو ليس بمضمون. نعم. أيوه، وجد ما لم وجد، ترك دارا، ترك بستان، حائط، ترك سيارات، وجدها بعينه أخذها، وما وجد من غير ذلك أتلفوه، أكلوه، شربوه، إذا كانت دراهم هذا ليست مضمونة، ما يستعيدها. هذا المذهب. نعم. وعنه مضمون، صححها ابن عقيل وغيره وجزم به المؤلف. هذه رواية لكن ليست المذهب، وفي رواية أنها مضمونة، يعود على من أخذ ميراثه فإن وجده، وإلا هو دين عنده. نعم. وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعد جميعا. الأسير كالمفقود. الأسير في أيدي الكفار إن غاب خبره فهو كالمفقود، وكذلك الأسير عند بعض الدول قد يأخذون أسير ولا يدرى عنه، تمضي سنين ولا يعلم أمره، فهذا حكمه حكم المفقود، حكمه يعامل معاملة المفقود. هنا يقول وإن حصل لأسير من وقف، في أوقاف توزع والأسير له نصيب منها، قال يأخذه وكيله أو من ينوب عنه، يتحصل هذا الوقف الوكيل أو من ينوب عنه. إذا كان الأسير معروف وموجود فلا يقال هذا الأسير ما له حق في الوقف، لا، له حق في الوقف، يعطى من الوقف فيستلمه عنه وكيله. نعم. فإذا علم أنه مات أو انتظر الانتظار الموضوع على المفقود فلم يظهر له شيء، ينتقل إلى من بعده، فإن كان له أبناء أو عيال يأخذه من بعده. نعم. ومن أشكل نسبه فكمفقود. ومن أشكل نسبه حكمه حكم المفقود، يعني تداعى اثنان ولد ولم يدر بأيهما يلحق، يعني وطئ امرأة بشبهة، لأن ولد الزنا ما ينسب لأبيه لكن وطئوها بشبهة فولدت ولد، فكلهم يدعيه ولا بينه، ما في بينه، قال حكمه حكم المفقود، ينتظر حتى يتبين، لكن الصحيح أنه ينتظر فترة ثم بعد ذلك إن أحد لم يتخلى عنه يؤتى بالقافة، لأن ألحقه بأحدهما ألحقه في الميراث لا في النسب، لأن القافة عند الحنابلة ما يستعمل بها في النسب، قال يلحقوه هذا إذا أنكروه، أما إذا ما أنكروه فيلحق بالقافة، لو قال هذا ولد وجاء القافة وبين قال هذا نعم ينتسب إلى هذا فيلحق به ويرث. كذلك الحنابلة يمثلون بمثال آخر، لو قال أحد هذين الولدين ابني والثاني ما أدري عنه ولم يعين أحدهما ولم يتعين فما علمنا أيهما الذي عينه هذا الذي مات، ما عرفنا، قال حكمه حكم المفقود ينتظر وإلا يؤتى بالقافة لأجل أن يتبين في الميراث. نعم. ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل، إذا كان في مفقودان فأكثر حكمهم حكم الخناثى جمع خنثى في التنزيل، وهذا سيأتينا في الباب الذي نتكلم عنه اليوم الليلة إن شاء الله بإذن سبحانه. نعم. باب ميراث الخنثى. باب ميراث الخنثى، وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإن سبق من فرجه فهو امرأة، وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو مشكل. الخنثى عندهم خنثى وخنثى مشكل. الخنثى من له فرج امرأة وذكر رجل، وقد يعلم من هو صغير وقد لا يكون له فرج امرأة، له ثقب، ثم يتبين أمره فهذا يقال له خنثى، لأنه قد يكون شعره قليل وقد يكون كذا، فإذا أخذ على منوال وعلمنا أنه يبول من الذكر فحكمه حكم الرجل وله آلة أخرى زائدة فهذا يسمى خنثى، لكن إن كان يبول من الثقب ويبول من الذكر فهذا هو المشكل، ما علمنا هل هو أنثى أو رجل، فهذا ينتظر به إلى أيام البلوغ، فإذا بلغ ووجدناه يحيض ويمني من ذكري ويحيض كالأنثى فلا زال في الإشكال، يقال عنه أنثى مشكل حتى يتبين أمره. وعندهم إذا أشكل أمره هناك وسائل لأجل تغليب أحد النوعين على الآخر، فسيتكلم عنها المصنف. الخنثى إذا كان أشكل أمره يعطى أقل الأمرين، لأنه هو أحيانا يكون وارث وأحيانا يكون موروث، الشاهد لم يكون وارث في الغالب إذا كان وارثا، يسمعوا الآن ما يتكلم عن الخنثى. نعم. الخنثى جمعه الخناثى كالحبالة، وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، وكذا قاله الجوهري وفي المغني والشرح، أو له ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول فيعتبر بمباله. فإذا وجد شخص كهذا يعتبر بمباله، ينظر من أين يبول فيحكم، فإذا وجدناه يبول من الفرج فهو امرأة، وإذا وجدناه يبول من الذكر من عضو الرجل فهو ذكر، يعتبر بمباله. وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه، ما ثبت عن الرسول، جئتنا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم لكن ما ثبت، إنما ثبت صحيحا عن علي وأخذ به كثير من الناس، بل أنه لا يعلم أن هناك مخالف في هذا المقياس أن الخنثى يعتبر بمباله. نعم. قال ابن المنذر: وهو إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. وفيه حديث مرفوع رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. الكلبي يتهموه بالكذب، وأبو صالح ضعيف كذلك يتهمه. الرواية دي رواية ضعيفة جدا، والحديث موضوع لكن ثابت عن علي رضي الله عنه. نعم. ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها في الصغير والكبير. خروج البول أعم العلامات، إن نبات اللحية ليست بعلامة، كونه صوته رقيق أو خشن ليست بعلامة، فأعم العلامات لأن هذه عامة تشمل الصغير والكبير، وهو خروج البول. نعم. وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر كنبات اللحية وخروج المني والحيض. وأول من قضي فيه بذلك عامر بن ضرب العدواني. وأول من قضى فيه بذلك عامر بن ضرب العدواني، يعني أول من حكم في هذه القضية في الجاهلية قديم، عامر بن ضرب العدواني. نعم. يقول أنه عرض عليه ميراث خنثى فاحتار، وكانت له أما ترعى غنما، فجاءت فرأته مطرقا كثير الوجوم، سألته: ما لك؟ فأخبرها، قال: لعل عندها شيء تقوله. فقالت: أتبع الأمر المبال. قال: فرشتيها. فأخذ بهذا القضية. فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، فإن بال من ذكره واضحة، أو سبق بوله يعني كان يبول من الجهتين، لكن إذا خرج البول يخرج من الذكر أول، فإذا سبق فهذه علامة. وإن سبق من فرجه فهو امرأة، نص عليه، أي إذا بال من أحدهما أو سبق بوله منه فالحكم له، وإن خرج معا فأعتبر أكثرهما في الأصح. قال ابن حمدان: قدرا وعددا، لأن له تأثيرا. قال ابن حمدان من فقهاء الحنابلة: وإن تساويا في الخروج فينظر أكثرهما في الكمية خرج من وين، فيعتبر فيحكم حينئذ بذلك. ها، طبعا القضية انه الطفل خنث، يعني الولد، يعني قصد الولد يطلق على الذكر والأنثى، الولد خنثى، هذا ما يحكم بها الأطباء إلى أن يبلغ. إذا بلغ واحتار يحكم فيها الأطباء، يعرفون هذا، لكن الشاهد في الأول كانوا يتبعون هذا الحكم، ينظرون إلى موضع المبال. نعم. والثاني لا يعتبر أكثرهما، ونقله ابن هاني، وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره، لأن الخرق الذي يكون في مجرى البول قد يكون متسعا بحيث لا يتجاوزه إلا يسيرا. وهل يعتبر السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان، وفي التبصرة يعتبر أطولهما خروجا، ونقله أبو طالب، لأن بوله يمتد وبولها يسيل. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق، وقال هو والقاضي: إن خرجا معا حكم للمتأخر، أي لآخرهما انقطاعا. وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جانب حائط، فإن بال عليه فهو رجل، وإن سلس من بين فخذيه فهو امرأة. يوقف على حائط يقال له بل، قال فإن أصاب الحائط فهذا يحكم أنه رجل، وإذا شرشر بين فخذيه حكم بأنه أنثى. نعم. والمذهب الأول لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسب، فإن استويا في وجود البول منهما وعدم سبقه وكثرته في أحدهما فهو مشكل، لأن إذا ما وجدنا هذا أصبح الآن فيه إشكال، يعتبر أنثى مشكل، كيف نوزع التركة وكيف أخذ حصته من الميراث. نعم. فهو مشكل لأنه لا مزية لأحد أمريه على الآخر، فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير واحتيج لا قسم تركة من يرث أعطي هو ومن معه اليقين، أي يعطى من يرث على تقدير ذكوريته وأنوثيته الأقل مما يرث فيهما. فإن كان يرجى الكشف عن حاله، يمكن هذا يتوقع منه أن نعرف هل هو أنثى ولا رجل، هو ولد ذكر وهو صغير، قال واحتاج الناس إلى قسم التركة، الناس يحتاج إلى المال وتوزيعه، قال أعطي هو ومن معه اليقين، أعطي هو وبقية الورثة إيش معنى اليقين؟ يعطى أقل التقديرين، يحكم مرة بأنه أنثى ومرة بأنه ذكر، ثم ينظر بينهما ويعطى المتوسط في ذلك، فهذا اليقين، في حتى يتضح الأمر، فإذا اتضح الأمر فإن كان ناقص حقه أعطي حقه وأعطي الباقين حقوقه، وإلا فقد استوفى حقه وأعدنا الباقي على الورثة. نعم. ولا يعطى من يسقطه في أحد الحالين شيئا، ومن لا ولا يعطى من يسقطه في أحد الحالين شيئا، يعني قد يكون الرجل مات وترك بنتا وولد خنثى، ما قلنا ابنا خنثى، قلنا ولد، لأن الولد اسمه الذكر والأنثى، فهذه البنت تأخذ النصف بفرض كتاب الله، والولد الخنثى إن كان بنت فيأخذان الثلثين هو البنت ذاك، وإن كان ذكر فهو العاصب يأخذ البقية، فنجعل مرة لأنه بنتا ومرة لأنه ولد ذكر، ثم ينظر في أصل المسألتين، فإن كان بينهم توافق اكتفينا بواحد، وإن كان بينهم تباين ضربنا أحدهما في الآخر، وقسمنا المسائل مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى. لكن لو ترك الميت أخا وترك ولدا خنثى، الأخ هذا إذا كان ولد ذكر يحجب ولا ما يحجب؟ وإذا كان بنت يأخذ الباقي تعصيبا. قال هنا يعطى الأقل من الأمرين، فيعطى أقل من نصف ذكر من نصيب الذكر وأقل من نصيب الأنثى بالنسبة للأخ، وقد يكون الولد هذا محجوب، وقد يكون الخنثى هذا محجوب. قال فإذا حجب بأحد أصحاب الفروض ما يقدر لا أنثى ولا ذكر، انتهينا منه لا إشكال، لو كان هذا الخنثى محجوب بأحد أصحاب الفروض ما نقدر له شيء. نعم. ومن لا يختلف ميراثه منهما. نعم. لا إذا كان أحد الحالتين، إذا كان محجوب كليا ما يعطى ما يقدر، إذا كان محجوب في أحد الحالتين ما يعطى في الحالة. ومن لا يختلف ميراثه منهما يعطى حقه كاملا. إذا كان هذا الولد الخنثى لا يختلف ميراثه على الإطلاق، زي ولد الأم، الإخوة من الأم يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. الأخت والأخ من الأم كلاهما يأخذ السدس، وإذا اجتمعوا أخذوا الثلث، ما يختلفوا ذكرهم أنثام يتوازعون المال بالسوية، فهذا ما يقدر لأنه يستوي فيه. كذلك المعتق، المعتق يستوي فيه سواء ذكر ولا أنثى، ويأخذ بالعصبة، سواء كان امرأة سيأخذ مال المال الذي تركه لأنه هي صاحبة ولاء، تأخذ إرث من أعتقته، وإن كان ذكر كذلك يأخذ إرث من أعتقه. ويقول ولد الأم والمعتق إذا كان يستوي فيه هذا لا يقدر له. نعم. فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ في قول الجمهور، فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة وهو يحصل بالسن والإنبات، وبه ينكشف الأمر. ذلك الذي يقال في الجرائد أنه فلان حول إلى امرأة أو حول إلى ذكر، ما يصير هذا، ما حد يحول من جنس إلى آخر، هذا لا يجوز شرعا ولا يتمكن ولا يمكن، إنه خلاف سنة الله. لكن تظهر للأطباء علامات، وتظهر بعد الفحوصات فيعرف أنه أصله رجل، لأن المشكل بالنسبة لبني آدم مو لخلق الله عز وجل، خلق الله على أحد الوجهين، لكن يشكل أمره على الناس، وقد ينكشف أمره لبعض الناس وقد لا ينكشف. فمن انكشف له الأمر فعلم الأطباء أن هذا ترى أنثى، إنما كان حاجز من حواجز خلق الله عز وجل كذا، لكن ما يقال أنه حول، ما حول هو، ما تحول. بس هؤلاء ما في شيء ما حولوهم، بس كان ثقب المرأة مو واضح فأوضحوهما، كان آلة الرجل كذا ليست فأوضح. نعم. لا ما يحولون، هم ما يحولون، ما يمكن تغيير خلق الله لا يتمكن، لكن فيه علامات خفية فأظهروها، فيه علامات خفية فأظهرت، فلما أظهرت تبين هذا. يعلمون بميوله للنساء، ويعلمون كذا أن ثده كان في حاجز في مانع وكان في كذا، فلما أما كون يعطوا له هرمونات وما أدري إيه حتى يخلوه يميل إلى الأنثى، هذا شيء آخر والعياذ بالله، هذا من صنع إبليس، لأن الإنسان قد يعطى بعض الأشياء ويكون في دمه فصائل الأنثى أكثر من وسائل الذكر، فهذا إن كان كما يقال صحيح فهذا والعياذ بالله من ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا من تغيير خلق الله، وهذا لا يكون طبيعي، لا يكون طبيعي، ولا يدم هذا مفسدة. لكن إن كان شيء مكتوم ثم كشفوه فليس هذا بتحويل. نعم. فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة وهو يحصل بالسن والإنبات، وبه ينكشف الأمر، فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره، أو علامات النساء من الحيض ونحوه، كتفلك ثدييه أو سقوطهما. كتفلك الثديين أو سقوطهما، سقوطهما يعني تدلي، تدلت الثديين. نعم. قال في الفروع: وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره، فإن وجد أحدهما فوجهان، وإن وجد من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى. وفي الجامع: لا في إرث ودية، لأن للغير حقا. وقيل: أو انتشر بوله على كثيب رمل، أو اشتهى النساء فذكر، والعكس بالعكس. وقال علي والحسن البصري: تعد أضلاعه، فإن كانت 16 فرجل، وإن كانت 17 فأنثى، لأن أضلاعها أكثر بواحد. لا أدري هذا صحيح في الطب ولا مو صحيح، ما نعرف. لا أدري هل هذا صحيح في الطب؟ اسألوا عنا، اسألوا الطب صحيح أنك أن أضلاع المرأة أقل من أضلاع الله أكثر. المرأة أكثر من الرجل، ما ندري، الله أعلم هل هذا صحيح ولا غير صحيح، ما نعرف. نعم. واختاره ابن أبي موسى. قال ابن اللبان والأصحاب: لو صح هذا لما وقع في الخنثى إشكال. لو صح أن عدد الأضلاع أكثر وأقل ما صار هناك إشكال في الخناثة. نعم. وإن يئس منه ذلك بموت، وإن يئس منه ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه، أي لم يظهر فيه شيء من العلامات المذكورة أو اختلطت، فأمنى من كل الفرج، من كل من الفرجين، فيسمى مشكلا حينئذ. وحينئذ أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نص عليه، وهو قول ابن عباس، ولم يعرف له في الصحابة منكر. إذا كان مشكل والناس استعجلت حقوقها في طلب توزيع الإرث، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يقدر مرة أنه أنثى ومرة أنه رجل، فيعطى نصف هذا ونصف هذا. نعم، ما يعطى ميراث ذكر كامل ولا ميراث أنثى. نعم. نعم. لا، إذا كان مشكل عندهم لا يعطى، يعطى نصف نصف. نعم. هذا إذا توقفنا أقل الأمرين حين التوقف، أقل الأمرين إذا كان يرجى بروز الإشكال أو انتظروا أو استعجلوا فأردنا، فيعطى أقل الأمرين، لأن ننتظر أنه يبلغ فيتبين، وهؤلاء يستعجلوا، قالوا لا، ما ننتظرين البلوغ، فهؤلاء يعطون أقل الأمرين. لكن أما في حال الإشكال ما زال وطلب الفصل، ويعطى هو نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكمهما، كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بينة لهما. تداعى اثنان دارا وكلاهما واضع يده عليها ولا بينة لأحدهما، فما يحكم إلا بالتنصيف، يعطى هذا النصف وهذا النصف. يعني يقول ما في ظلم الورثة؟ لا، هو يعني هل هناك من طرق العدل ما هو أسلم من هذا؟ رجل قال خلاص بلغ وما تبين أمره، الناس أشكلت أمره، أنصفونا أعطونا حقوقنا، كيف تعطي له حقه بغير هذا؟ فأقل الأمور أن تعطيه تعطيه تقدر له نصف إرث ونصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر، وتوزع الباقي على الورثة، هذا أحسن الحلول وأنصفها، ما في حل آخر عدل من هذا. لو قدر شيء آخر ظلمت الورثة. وليس نورثه بأسوأ حاله، ولا سبيل إلى الوقف، لأنه لا غاية له، ينتظر. وليس نورثه بأسوأ أحواله، هذا فيه رد على قول الحنفية، الأحناف يقولون نحن نورثه بأسوأ أحواله، إذا أشكل علينا الأمر أحيانا يكون أنثى وميراثه أقل وأحيانا تكون أنثى وميراثها أشكل أكثر يعني، لأن يختلف ليس بالضرورة كل أنثى يكون ميراثها أقل. قال فنقدر أسوأ أحواله فنعطيه ميراثه. فيقول الحنابلة لا لا نعطي بأسوأ ميراث. نعم. ولا سبيل إلى الوقف، رد على الشافعية. الشافعية يقولون نورث الورثة باليقين يعني أقل المقدار، ونعطيه كذلك أقل المقدار، والباقي يوقف إلى متى؟ حتى يضيع الأمر ما يتضح. هذا قال يوقف، ها؟ فالباقي يوقف. قال لا ولا لا ولا نعمل بالوقف كذلك. نعم. فيعطى هو نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ويعطى من معه نصف ماله حالة الذكورية ونصف ماله حالة الأنوثية، إلا أن يرث بأحدهما فيعطى نصف. أظن نصف ما له يعني الذي له ما اسم موصول، ويعطى من معه نصف ما له حالة الذكورية، فيعطى